بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو الدرس 20 في سلسلة شرح كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 264 من الهجرة. وموعدنا اليوم بإذن الله تعالى للحديث عن الفقرة 18، والتي عنون لها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم والحج. ثم قال في الفقرة: ولا يترك حضور صلاة الجماعة الجمعة، ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. انتهى. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يؤكد على أن على المسلم ألا يترك صلاة الجمعة وصلاة الجماعة أيضا مع المسلمين، وأن يصليها حتى ولو كان الإمام الذي يصلي الجمعة أو يصلي الجماعة فاجرا، فعليه أن يصلي وراء كل بر وفاجر. هذا إذا لم يوجد إلا الفاجر، أما إذا كان هناك إمام من أئمة المساجد برا فوجب عليك أن تصلي خلف البر وتترك الفاجر، لكن الصلاة لازمة. ثم قال: ما كان من البدعة بريا، أي أن الإمام إذا كان فاجرا فيجب أن يكون كل إمام سواء كان برا أو فاجرا يجب أن يكون مبرئا من البدعة، لأنه إن كان صاحب بدعة فلا تصح الصلاة وراءه. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. والمقصود بالإمام في الجزء الأول من الفقرة والخاص بمسألة الصلاة هو إمام المسجد الذي تصلي فيه الجمعة أو تصلي فيه الجماعة. أما المقصود بالإمام الذي يكون معه الجهاد فإنما هو السلطان ولي الأمر، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. إذن عندنا هنا إمامان: إمام خاص بمسألة الصلاة سواء كانت صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة، فهذا نصلي خلف البر والفاجر ما دام مبرئا من البدعة، لأن صاحب البدعة لا تجوز الصلاة خلفه. أما الجهاد فإنما يكون مع السلطان أو ولي الأمر، والحج أيضا. وهذا التفصيل يحتاج منا إلى أن نذكر بعض الأحاديث التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل يقاتل معهم وقد أسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. قال، أي قال أبو هريرة رضي الله عنه: فكاد بعض الناس أن يرتاب، أي أن يشك في الأمر. فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدة. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى بالناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين للرجل الفاجر. واعلم أن جور السلطان ما دام يحكم بشرع الله عز وجل، فمهما كان جوره وظلمه لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنما جوره على نفسه. وبرك معه تام، بمعنى أن تصلي الجماعة والجمعة والجهاد والحج معهم، وكل شيء من الطاعات تشاركهم فيه. وقد فصلنا في مسألة الحكام وقلنا إن الحكام ثلاثة، فعليك أن تضبط الأمر بهذه الضوابط التي ذكرناها آنفا. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. هذا إذا كان السلطان يحكم بشرع الله عز وجل. وكان الفضيل بن عياض يقول: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. أما إذا كان الحاكم لا يحكم بشرع الله عز وجل، فإنه لا يلزمك أن تدعو له، ولكن يمكنك أن تسكت وأن تتحمل وأن تصبر حتى يحكم الله عز وجل في الأمر. لأن الخروج عليه لا يجوز إلا بالضوابط التي ذكرناها، وهي القدرة على الإزالة، عدم حصول المفسدة أعظم من المصلحة المقدرة، ثالثا أن يكون هناك البديل الذي يحكم بشرع الله عز وجل. فإذا انتقص شيء من هذه الثلاث فلا يجوز الخروج عليه، ويجب الصبر ولذلك نقول إن مفهوم الجهاد في سبيل الله يؤخذ من الكتاب والسنة لنعرف من نجاهد وعلى أي أساس نجاهد، لأن الجهاد لا بد وأن يكون في سبيل الله، وسبيل الله لا يحدده إلا الله عز وجل. ولذلك لما اختلف الفهم عند الناس تبعا للأهواء تحول الجهاد من مجاهدة الأعداء إلى مجاهدة المسلمين من أهل الملة، فانقلب مفهوم الجهاد. ولذلك حدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معنى من معاني الجهاد عندما سئل عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل للمغنم، هذا نوع من القتال، والرجل يقاتل للذكر أي للشهرة فهذا نوع من القتال، والرجل يقاتل ليرى مكانه ثم سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فمن في سبيل الله؟ فكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا يكون فيه حسن النية وحسن العمل: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والجهاد أنواع، منها جهاد الدفع وجهاد الطلب. وجهاد الدفع هو دفع الصائل المعتدي فهذا لا يشترط فيه أن يكون هناك إمام للجهاد أو أمير للجهاد، بل لا يحتاج إلى إذن، لأن هذا يعد دفاعا عن النفس. فلو اعتدى شخص على شخص ثم قام من اعتدي عليه بالدفاع عن نفسه باستخدام أي وسيلة من وسائل الدفاع فهذا جهاد. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. أما جهاد الطلب هو المعروف بالغزو في سبيل الله، وهو عندما تكون دولة الإسلام في قوة ومنعة ثم يقومون بنشر الدعوة في البلاد الأخرى التي لا تدين بالإسلام بعد، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجهاد أنواع أيضا، من جهة حمل السلاح واستخدام القوة فهذا نوع من الجهاد، وهناك جهاد وهو ما يسمى بجهاد النفس، والجهاد مع الأهل، والجهاد مع العصاة بالنصيحة، والجهاد بالمال، والجهاد مع أهل الكتاب بمناظرتهم، والجهاد مع الكفار. فهذه أنواع من الجهاد لا بد من فهمها. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي أن هناك جهاد بالمال وهناك جهاد بالنفس، أولئك هم الصادقون. فالجهاد بالمال والنفس هو أصل الجهاد. وفي هذه الآية قدم الله عز وجل المال على النفس، لأن المال غالبا ما يكون من السهل على الإنسان أن يجاهد به، أما بذل النفس فإنه يحتاج إلى إيمان قوي ويقين عميق. ولذلك فإن الله تعالى في الآية الأخرى التي قال فيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. في هذه الآية قدم الله عز وجل النفس على المال عندما ذكر فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، ولا شك أن الجهاد بالنفس أعظم من الجهاد بالمال. وإذا كان هذا هو نوع من أنواع الجهاد فإن طلب العلم جهاد. ألم ترى أن الله تعالى يقول عن المجاهد بنفسه في القتال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرديتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. هذا في حق من طلب منه أن ينفر بنفسه وماله في سبيل الله. وقال تعالى في آية أخرى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فانظر إلى كلمة انفروا ثم انظر إلى الآية التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والشاهد في الآيات كلمة نفر. فالآية الأولى عند القتال قال الله فيها انفروا، وفي الآية الثانية عند العلم قال الله تعالى نفر من كل فرقة. فلعله الآن قد تبين لنا أن طلب العلم جهاد، وخاصة العلم الشرعي. من أجل ذلك كان لا بد من الضوابط الشرعية لهذا الجهاد، فمنه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، ولا بد وأن يكون الجهاد بحمل السلاح والقتال ضد عدو للدين الذي ثبتت عداوته بالشرع مع القدرة والاستطاعة على ذلك وجهاد العصاة يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوفير سبل ووسائل التعلم للأمور الشرعية، وجهاد النفس يكون بتربيتها وتهذيبها وحملها على الطاعة وطلب العلم النافع من منابعه الأصيلة، وجهاد الأهل والأولاد بتربيتهم وتعليمهم وحملهم على طاعة الله عز وجل. فإن الناس إذا ذكرت أمامهم كلمة الجهاد انصرفت أذهانهم إلى مجاهدة أولي الأمر من الحكام وأعوانهم، واقتصر الأمر على ذلك، وكان هذا هو معنى الجهاد عندهم، بل ربما يجاهدون ولاة أمورهم ويوالون غيرهم من اليهود والنصارى والكفار وغيرهم. هيهات هيهات بين هذا المعنى والمعنى الشرعي للجهاد، فتنبه. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثواب من تكلم بحق عند سلطان جائر، والتكلم إنما هو بإسداء النصيحة بأدب. فعن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة الأولى في الحج، فأعرض عنه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه ولم يجبه. ثم قال له عند الجمرة الوسطى، أعاد عليه السؤال: أي الجهاد أفضل؟ فأعرض عنه. فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز قال: أين السائل؟ قال: أنا ذا يا رسول الله. قال: أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر. فهذا الحديث وإن كان تكلم فيه بعض الناس بتضعيفه، إلا أن الحديث حسن. قال الخطابي: إنما صار ذلك أفضل الجهاد، لأن من جاهد العدو كان مترددا بين رجاء وخوف، لا يدري هل يغلب أو يغلب، أما صاحب السلطان فهو مقهور في يده، لأنه إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف، فصار ذلك أفضل، فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف. وهذا قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة: الرضا بقضاء الله والاستسلام لأمر الله والصبر على حكمه والإيمان بالقدر خيره وشره والأخذ بما أمر الله عز وجل به، والانتهاء عما نهى عنه، وإخلاص العمل لله تعالى، وترك الجدال والمراء، وترك الخصومات في الدين، والمسح على الخفين، والجهاد مع كل خليفة، جهاد الكفار لك جهاده وعليه شره، وأن تصلي الجماعة مع كل بر وفاجر، يعني الجمعة والعيدين، والصلاة على من مات من أهل القبلة، وأن الإيمان قول وعمل، والإيمان يتفاضل، والقرآن كلام الله تعالى، وألا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، ولا نقطع بالشهادة على أحد من أهل التوحيد، وإن عمل بالكبائر ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة وما كان فيه من الخلاف بين أهل العلم، وإن عمل بالكبائر، وألا نخرج على الأمراء بالسيف، وإن حاربوا، ونبرأ من كل من يرى السيف على المسلمين كائنا من كان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الفقرة 19: وإقصار الصلاة في الأسفار، والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ومسألة قصر الصلاة والمسح على الخفين، إنما هذه أمور فقهية، ولكن لما أنكر هذه الأحكام بعض الفرق كالشيعة الرافضة، فإنهم ينكرون المسح على الخفين، وينكرون مسألة قصر الصلاة، فوضعها علماء أهل السنة في كتب العقائد، فإن من شرع الله عز وجل القصر، أي قصر الصلاة في السفر، فالمسافر يجوز له الجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر، ويجوز له الجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، ولا تلازم بين الجمع والقصر، فإن المسافر من السنة أن يقصر، لكن يجوز له أن يصلي كل وقت في وقته، هذا إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سينزل في سفره ويستطيع إقامة الصلاة في وقتها، أما إذا كان يغلب على ظنه أو لا يعرف أنه سينزل ليصلي الوقت في وقته، فيمكن له أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر بعد صلاة الظهر مباشرة. هذا إن نوى الصلاة، إن نوى السفر وحدد الوسيلة التي سيسافر بها وعلم أن صلاة العصر لن تأتي عليه وهو مقيم، وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا، يعني يعلم أنه سينزل فيستطيع أن يصلي العصر في وقته، وذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع، فإنه قصر الصلاة ولم يجمع. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر، ففي غزوة تبوك قصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة وجمع بين الوقتين، أي جمع بين القصر والجمع، فدل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم على التوسعة في الأمر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقصر ويجمع إذا كان على ظهر دابة غير مستقر في مكان، يعني لا يدري في أي مكان سينزل. أما الجمع فأمره أوسع، فإنه يجوز للمريض ويجوز أيضا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، يجوز لهم الجمع بين الصلاتين، ولكن لا يجوز لهم القصر، لأن القصر خاص بالسفر، أما الجمع فيمكن حتى للمقيم في حال المرض الشديد وفي حال المطر. وإذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في بلده الذي هو مقيم فيها ثم ارتحل قبل أن يصلي، شرع له القصر إذا غادر مساكن البلد التي يسكن فيها، هذا على أصح قولي العلماء، وهذا هو قول الجمهور. وإذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول الوقت، أي وقت الصلاة الثانية التي صلاها قصرا، لم تلزمه الإعادة لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي، فلو سافر إنسان بعد صلاة الظهر وصلى العصر قصرا وجمعا، ثم وصل إلى المكان المراد الذهاب إليه قبل غروب الشمس، فإنه لا تلزمه الإعادة. وإن أدرك الجماعة في صلاة العصر وصلى معهم كانت له نافلة. وأما مسألة المسافة في السفر فما يطلق عليه في عرف الناس سفر، وهذا يختلف من زمان إلى زمان ومن وسيلة إلى وسيلة، يمكن له أن يقصر وأن يجمع ما دام هذا في عرف الناس سفر. أما مسألة الصيام فالأفضل للصائم إذا كان مسافرا الأفضل له الفطر، ومن صام فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صام في السفر، وثبت عنه أنه أفطر في السفر. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، لكن إذا اشتد الحر وعظمت المشقة تأكد الفطر وكره الصوم للمسافر، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم، قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي لفظ: كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولا فرق في هذا بين من سافر بالسيارة أو بالجمل أو بالسفينة والباخرة، وبين من سافر في الطائرات، فإن الجميع يشملهم اسم السفر، وهذه رخصة جعلها الله عز وجل تخفيفا. والسفر ليس معناه المشقة البدنية فقط، فالسفر يحتوي على مشقة بدنية ومشقة ذهنية، فإن ذهبت المشقة البدنية بركوب الطائرة مثلا بقيت المشقة الذهنية، فالإنسان إذا كان مسافرا فإنما يترك أهله وماله ومتاعه، وكل هذا فيه مشقة في التفكير في هذه الأشياء، فإن الجميع يشملهم اسم السفر ويترقصون برخصة الله سبحانه جل في علاه، فإنه سبحانه وتعالى شرع للعباد أحكام السفر والإقامة، وذلك بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولمن جاء بعدهم إلى يوم القيامة، فهو سبحانه يعلم ما يقع من تغير الأحوال وتنوع وسائل السفر، ولو كان الحكم يختلف بين ركوب السيارة أو ركوب الدواب الأخرى كالجمال أو ركوب السفن والبواخر أو ركوب الطائرات لنبه الله عز وجل على ذلك، لأن الله عز وجل قال في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه أيضا في سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. إذن قصر الصلاة والجمع في السفر هذا من السنة، والفطر في السفر في رمضان هذا أيضا من السنة، والإنسان مخير فيه إلا أن تكون المشقة فيها ضرر على المسافر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الفقرة رقم 20: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، أي أن كل الفقرات التي مضت من الفقرة الأولى إلى الفقرة 19 يقول المؤلف: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون، أي السلف من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا أي سددوا في العمل، وسددوا أي بعون الله عز وجل لهم وتسديده سبحانه وتعالى لهم، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا أو سددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. ثم نبه المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية كتابه هذا فقال: المحافظة على أداء الفرائض والرواتب واجتناب المحرمات. وهذه نصيحة عامة قدمها صاحب الكتاب المؤلف رحمه الله تعالى ليبين لنا أن هذا واجب على كل مسلم، أن يحافظ على أداء الفرائض والرواتب، أي السنة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، واجتناب المحرمات. ثم قال: فهذا شرح السنة تحريت كشفها، أوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الوضوء على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات، وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر، وصلاة الفطر والنحر أي الأضحى، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب، واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر ومحرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع فيه. ثم قال: فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأقدر. ثم قال: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله عز وجل الضالين، والحمد لله رب العالمين. ثم قال: نجزت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم كثيرا كثيرا. إذن كانت هذه الوصية الجامعة التي كانت في نهاية الكتاب، علينا أن نتفهمها وأن نعمل بما ورد فيها، والمؤلف رحمه الله تعالى قد أجاد في كتابته لأمور العقيدة، وقد استوعب الكثير من المسائل التي تخص عقيدة أهل السنة والجماعة، وما وجب على المؤمن من اعتقاد سواء كان في أخبار الله عز وجل أو في أوامر الله عز وجل أو في نواهيه أو في اتباع منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسننه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله عز وجل في نهاية الأمر أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وبهذا نكون قد ختمنا شرح هذا الكتاب، كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 264 من الهجرة. وإلى لقاء آخر في شرح كتاب آخر بإذن الله تعالى، نلتقي على خير، وأسألكم الدعاء دائما بظهر الغيب، فإننا في حاجة إلى هذا الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يذكركم لتدعوا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءكم لي، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني دعائي لكم جميعا، لكل من شارك في نشر هذه المنشورات حتى نجتمع على الخير فيرضى ربنا عز وجل عنا، ونجتمع في جنة الله عز وجل بإذنه وبرحمته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن تدركنا رحمته في كل وقت وحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله خيرا.